الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن هذا البلاء الذي نزل بأمر الله عز وجل وهو انتشار مرض الكورونا بين الدول والشعوب، لا شك أنه أولا بتقدير الله عز وجل وأمره الكوني، والله سبحانه وتعالى يرسل الآيات والعظات والعبر لحكمة بالغة وليتعظ الناس ويعتبر. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولقد أرسلنا من قبلك إلى أمم من قبلك بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالواجب على المسلمين اليوم العودة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل، والتوبة النصوح ومحاسبة النفس، وعليهم أن يجمعوا بين الخوف والرجاء، بين خوف الله عز وجل يخافون ذنوبهم ومعاصيهم وتفريطهم في حق الله سبحانه وتعالى، ويغلبون أيضا جانب الرجاء ولا يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي المقابل لا يقنطوا من رحمة الله، يرجون الله ويحسنون الظن بالله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، كما هي سيرة الأنبياء في قوة رجائهم بالله سبحانه وتعالى، كأيوب عليه السلام ويونس عليه السلام ويعقوب عليه السلام عندما فقد أبناءه ولم ييأس من رحمة الله، كما قال الله عز وجل وهو يخاطب أبناءه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالواجب على المسلمين اليوم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن يفتحوا صفحة مع الله عز وجل، يتوبون إلى الله ويرجعون إلى الله وينظرون إلى معالي الأمور ويستشعروا عظم هذا الأمر ويرجعوا إلى الله ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء. وكما أسلفنا أن هذه الأمور كلها بسبب المصائب، بسبب الذنوب والمعاصي، هذه العقوبات المتجددة هي بسبب الذنوب والمعاصي، ولا يرفع البلاء إلا بالتوبة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأولى انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الاستغفار باق إلى قيام الساعة. فعلى المسلمين اليوم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يعظموا شرع الله ويقبلوا على ما أباح الله عز وجل وأحله لهم من المعاملات، ويتجنبوا ما حرم الله ويتجنبوا الشبهات وسائر الفواحش والمنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.